حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجون فتجالوا من دفاعي إنني رمز النقاي صرت أتقوى ضيائي خلف خير الأنبياء إنني نفسا أبي إنها تأمدني إن دربي يا أخي قدوتي في سمية فليقولوا عن حجابي يا ربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي أنه يطني شبابي وليقالوا في عتابي إن يا ربي لن أبالي ابنتي مثل الجبال أي مرضا للجمال غدا سهل المدرى دين اغترافي نبعنا اختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكي الى التفاف بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تونا كسندق استيال ميرو البواء الدوكتان كنا سيد وادة برنامج كدو حوري سيادة وهذا هنو كالات كما قشان إذا عبد الإسلامي قاه الفرقان عاوانا قدو بدأت كما غلي دونتان وحاكم إذا ورق ديراد أهو كسو بحيا وفدي مانتا قاري مقالد عداد وكاسو كسو عدي دولاد الفدرال كاه وفدي جديد ساهايد إن شاق حسن داهر أوي سأكد عدعيان إن دولاد الفدرال كاه ويسكول يبو ما كوغولو السين مسهو أي كوغولو در رئيستان وحان إدين هنا ورئيسي يكو آدن دود لحمرتاي شاق حسن داهر أوي سي وفدي سي يو سيدو كلا شرها دا كسو عدا هولك أما قولك أو دقاي هاي شاق حسن داهر أوي سي sidoo kale caawo qodobada aan idin ku heyno barnaamijka dhawaa wareysiyada waxa ka mid ah xiisadka taagan magaalada Kismaayo iyo waliba ciidamada Kenyaatiga ah oo maanta meedad aad u farabadan ka dhoofiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kadib markii laba gaadiid oo nooca dagaalka ah mujaahidiinta ay ka gubeen wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka dalka Soomaaliya meelaha ay ka jiraan maamulada shaqada dimuqraadiyadda waxaa aad ugu bedelayay wayii ugu dambeeyay fiisqiga iyo dhaqamada laga sameeyay guriyay wadamada reer galbeedka magaalada Hargeysa oo laga sheegayo in dhaqan xumo aad u liidata ay ka jirto ayaan caaw wareysi idin keenna mid ka mid ah culimada diinta Islaamka kaas oo fariin u diray guud ahaanba ummada muslimka ah gaar ahaan Soomaalida شيخ محمد عبد الله جل ورئيسيسا اياد كوم مقلي دونتان برنامجكا waxaa kaloo aan idin haynaa hafayinka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo fariin u diray shisheeyaha ku soo duulay wadanka iyo dhinacyada kabaqadka oo ah oo ay ku jiraan dawladda federaalka ah iyo ciidamada shisheeyaha hadalka hafayinka oo dhinacyada kala duwan taabanaya ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka muassasada al-kataib garab koor baahneyd xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay hore u soo saartay laba qayb oo filimaan ah oo halku dhigoodu yahay fashrid bihim man khalafahum qaybtii saddexaad ayaa soo baxday maanta maxay ku saabsan tahay halkee bay ciidamada mujaahidiinta weerareen oo filinkaasi ka tarjumaya muxuu kaga duwan yahay labadii qayb ee hore waxaan idin haynaa war ku aadan umurtaasi waxa kale oo aan meesha ka marneyn wararkii caalamka iyo wixii ugu waweynaa xagga farsamada waxaa jooga maxamed mudi axmed abu muslim marka la waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka duha wareysiga صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجون فتجالوا من دفاعي إنني رمز النقاي صرت أتقوى ضيائي خلف خير الأنبياء وهذا من البوي دكتان مركل وحن هودي ذكر النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالتك عسنا أهيا كتاجن مجرد كسمائي كذب مركي ما أنتي شرعي كذا قال من لقام ليشي أكره تابع سنة برهير عليه إيو أحمد مدوبي شرعي ما أنت به ملشيات أي إسكك للدين دقال كي شرعي أي عصلا ما أنت مدوكوان أيو دقال كده حمرين واحد ورشدي هلبك كسمائي إسكود أيين أكره تاجن لكن بعد ذوقين أيوة حيتهي لبق جديد أو نوع قاشمان أه أو مجاهدين تقول تدو ذقرح يدا يكون جورستان إن أي بس بيريان كواسوا إلى هاي عندما ذكين ياتي قارق وجوهري أو نوع يسوي هاي تا وح أي مجاهدين تقول جبين نواحجة مسجد كا جامعة هلك قرحة كنا لقولا اكتي قارق سنة تا وأهمل أنسى وقفقين أو هوتيل كلو labada gaareba aad ay u basbeeleen mid kamid ah oo ay jiiteen mid kalena goobta ayuu yala waxa kale ay meesha ka ururiyeen ciidamada ku geeriyooday ee qarax uu googoyay iyo waliba kuwa kale ee dhaawac ah galabta dayurado ayaa soo dagay oo nooc qumaatiga uu kaca kuwaas oo qaaday meedadka iyo waliba dhaawacyada waliba kuwada halista ah oo magaalada Nairobi xageeda loo rabay wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in mar walba laga cabsii qabo in ay xabad ka dhex bilaabato maleeshiyada shalay dagaalamay ee Barre iyo Ahmed Madobe kala taabacsan manajerto cidda soo dhex gashay oo Kenyatiga uu kamid yahay maadaama isagu uu kor ka maamulo dadka shacabka ah ayaa sheegaya in xurriyad iyo dhaqdhaqaaq ay ugu dambeysay markii mujaahidiinta ay tooska uga talinayeen magaalada Kismaayo masajidda xilliga habeenkii cishaha lagu ma atukado xaafad walbana waxay u oodan tahay madaxweyne lixda madaxweynana mid walba ay waxa uu leeyahay xaafad isaga u gaar ah maleeshiyada ayaana meel walba qoryaha la taagan dhaca iyo boobkana waa u sii dheer ee loo geysanayo dadka shacabka ah xaaladda magaalada Kismaayo ayaa wixii hadba ku soo kordhay waxaan idin kula socodsiin doonaa barnaamijyada iyo wararkeena kale insha Allah إن لي نفسا أبيه إنها تحمى الدنيا إن دربي أخيا قدوتي في سميا يقول عن حجابك يا ربي لن أبال يقول عن حجابك أنه يقني شبابك واليغال في عتابك وهجاك مركلا السلام عليكم ايان دلين هاي برنامج كغيبي سهراء ايان ولي سي طلاب سنين دوان شاق حسن داهر اويس ايا وحا او كبحي دقم دا براو اي قبل كشب الله سي او ديگان كواها سفر ان لوغين او حقا بدأه ايو قاضي وحان او تغي عداد markii uu magaalada Cadaado tagay waxa uu ku sheegayaan inuu la kulmay waxyaabo aanu horey u sii qorsheysan oo ay ka mid tahay in cadaadis lagu saarayo inuu ka tanaasulo mabdii uu aaminsanaa isla markaana uu isku dhiibo dawladda federaalka ah ee ciidamada shisheeyaha ka hoos shaqeysa taasoo oo culimada Sheikh Xasan buu ka mid yahay ay ku xukumeen inay irid tahay oo diinta Islaamka ay ka baxday waxaa jira in maalintii shalay Sheikh Xasan Daahir Aweys iyo xubno kamid ah maamulka xibin iyo xad la baxay isku khilaafeen arintaas oo isagu uu ka biyadiiday in Xasan Sheikh Maxamuud la aggeeyo oo waliba uu ka xigo in gaalada Mareykanka cadaanka ah loo dhiibo hadiiba arintaas la damcay xubno deegaan ah oo Xisbiga Islaamka tirsan jiray ayaa ka biyadiiday arintaas oo Sheikh Xasan Daahir Aweys la saftay maanta iyadoo umurahaasi dawladda federaalka ay ka faa'iideysanayso waxa ay cadaado u dirtay wafdi ka socda deegaanka xubin ee xab oo ka mid ah Cabdi Qadir Cali Umar iyo xubno ku dhaw Xasan Daahir Aweys oo ka mid ah Yusuf Indacade iyo waliba arag kale waxa la leeyahay kulamo ayaa dhacay natiijooyin kala duwan ayaa ka soo baxay ilaa iyo haddana kulamo kale ayaa socda maxay yihiin kulamada maanta dhacay natiijooyinka ka soo baxay maxaa saacaw laga hadlayaa arimahaas oo dhan waxaan ka wareystay Sharma Arke Suuray oo ah agaasimaha idaacadda Quraanka Kariimka ah ee Al-Ihsaan ee magaalada Cadaado عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عقفت على فلبين إن ورا باب سلامي إن كلام ترى. أتبدو ما سنتاي شر مرك واحد نقول بحساب الآن مرك ورا سوور نقصي مقالة عداده محايس كبدلة حالة دي دا تاني يوم مركي ويمد شق حسن باهر أويس. إن ورا الأب ما سنتاي إن شق حسن باهر أويس إن وهو سوق على مقالة عداده شري صباح الحل هوري إن تاني مركي ومقالة سوق على نسبة دلوين بالقدرامي. een waxa meel 200 km jirta oo hortay madaxweynaha maamulka sidoo yahay iyo nidaam la socda ee iyaga ayaa la soo wareegay si toos ah waxa uu sheegay masuuliyiinta maamulka xigeen yahay in shacabka daara weys iyaga uu mangeli weydiistay ee magaaladana guri meel geysa ka xigaa la dejiyay in halkaas waxa ku waardiyay ciidamada maamulka xigeen yahay runtii oo WhatsApp uu ta gaashaan oo runtii guriga meel walba aad tagtid ee ka jooga een tan iyo xalay ila maanta runtii een aad ba looga dareemay deegaanka een maashaa Hassan Daahir Weys een waxa jiray warar ka soo baxay een gobolada dhexe gaar ahaan nimanka ka tariya magaalada Dhuusamo Reeb iyo Soofiyada een oo sheegay in cadaad ay soo weerarayaan Hassan Daahir Weys inay ka soo qaban doonaan sidoo kale gal mudug oo qayb diid uu madax u yahay waxay ka hadlayeen maashaa Hassan Daahir Weys een deegaanka si weyn ayaa looga dareemay markii uu yimid Hassan Daahir Weys waa gartay maanta waxa nagu maqala ah in magaalada ay soo gaareen wafdi ee ka socda dawladda federaalka ah iyo xubno kale oo hoggaamiye kooxadii iyo adeyal dhaqameedii ay kamid yihiin bal ujeedadooda sharaxaad naga sii een walaal waruunta maanta waxa garoonka diyaaradaha ka soo dagay een wafdi ballaaran oo ka yimid dhankaasi dawladda federaalka iyo siyaasiyiin odayaal een aan ku xusi karno Yusuf Maxamed Siyaad in dhacde een oo runtii ka tirsanaan jiray dawladdii ku meel gaarka ahayd sidoo kale waxaa kamid ah wafdiga socday Cabdul Qadir Cali Umar oo ah wasiirka arrimaha gudaha dawladda Sheikh Shariif waxaa sidoo kale isna kamid ahaa Axmed Diiri Cali sidoo kale waaska beesha Cayir General Subhaanyo masuuliyiin aad u fara badan ayaa ka soo degay maanta garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado waxaana loo soo dhaadhiciyay xarunta madaxtooyada halkaas oo ay shir kula yeesheen masuuliyiinta maamulka shaqada iyo xeeb markaas kadibna shir gaar ah ay yeesheen saxaafadda banaanka ayaa loo saaray ee dadka weyn ee soo qabgalay sidoo kale waxayna sheegeen inay ka hadlayaan intaas kadib waxa hadlaya afhayeenka baarlamaanka ee maamulka shaqada iyo xeeb Cabdullaahi Faarax Sanbeere oo soo dhaweeyay waqtigaasi soo dhaweeyay iyo mahadcelin kadib waxa hadalka lagu soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka shaqada iyo xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Kadiye waxaanu sheegay in hawl badan u taalo isla markaana aysan qubooyin jirin hawsha loo yimidna ay tahay Hassan Daahir Weys intaa kadib waxaa warbaahinta la hadlay koofi shabaq xildhibaan la yiraahdo oo deegaanka xubin yahay u dhashay waxa uu sheegay ujeedada ugu weyn ee u yimaadeen deegaanka inay tahay Hassan Daahir Weys iyo imaashihiisa iyo sidii looga tashan lahaa maanta isla markii waxa yeesheen kulan degdeg ah kulankii markuu dhamaaday kadibna waxaa la aaday xarunta uu kaga sugan yahay Hassan Daahir Weys waa lala kulmay wararka urdhacayna soo gaarayaan waxay sheegayaan in uu diidna ka soo gaadhay oo uu diiday inuu magaalada Muqdisho aado cidda Muqdisho ka dalbatay inuu aado waayo waa dawladda federaalka Soomaaliya oo runtii u soo dirtay wafdigan ballaaran maanta dawladdu waxay codsatay Sheikh Hassan Daahir Weys uu soo aado magaalada Muqdisho wararka urdhacana waxay tabaaxayaan maanta in loo soo bandhigay in oo la siiyay maamulka siyaasadeed saddex wadan ama afar wadan ay raadeen midkood la dejin doona sida Turkiga Norway sidoo kale wadanka Qatar ama Soomaaliya oo guri iyo gaari laga siin doono iyo baabuur iyo waliba meelo amni uu ku helayo in asaahaato waxa wararka ay sheegayaan hordhacna soo gaaraya in uu yahay yaraatay uu diiday arrimahaasi isla markaana uu yiri waxaan ku sii adkaysanayaa inaan sii wado jihadkii aan ku jiray waa gartay marka waxa la leeyahay waxa ka horeeya arintan khilaaf sidan oo kale u soo kala dhexgalay isaga iyo maamulka xubinaha xab oo qudhooda oo u sheegay mar horeba inaanu ogoleyn inuu Muqdisho aado oo xitaa waxa la leeyahay waxa arintaasi ku waafaqsan Sheikh Hassan rag ka tirsanaa Xisbul Islaam qaybta Gaashaandhigga oo cadaado ku sugan oo iyaga ku dhawdu diiday in magaalada Muqdisho la geeyo adama sadax saaxow ilaahay minka ma hayno saraakiil kale oo ka hadlay arintaasi maamulka xubinaha xab si official oo cad ayay u sheegeen in Sheikh Hassan Daahir Weys uu sandeegan ku sii sugnaan doonin amar cad waxay ku soo bixiyeen in Sheikh Hassan Daahir Weys uu hoggaansamo dadka masaalixda raadinaya oo ka kooban beelaha Habargudir oo dawladda federaalka la kulmay in magaranaysa uu qaato amarkooda ama taladooda uu qaato Muqdisho uu aado haddii uu diido waxaa wararka dhacay sheegayaan in mas-uuliyiinta ugu sareysa xubin iyo xeeb ay u sheegeen inuusan sii joogi doonin xubin iyo xeeb sidaa kale ayaa wararka nagu soo gaarayaan ilaa imaankana si official ah maamulka uga soo bixin wali waxa socda kulamadii iyo wada hadalkii waxa ka jira marka saraakiil ku duuban Sheikh Xasan oo deegan ah inay jiraan saraakiil walaal way joogan laakiin saraakiishaasi ma ahan kuwa maanta iyo macuudada ciidanka kula deegaanka sida afayankii xisbiga Islaam oo kale madaxweyne maaliyad oo kale way joogan laakiin waa dad aan runtii hubaysanayn deegaanka maamulka ayaa ka taliya ciidamada maamulka jooga mas'uuliyiinta ugu sareysay ciidanka maanta deegaanka oo gala ma jiro ciidanka maasha jooga waa ciidanka maamulka ximaniya xeeb xitaa sheekh xatan daawada iswaxyaha ciidanka waardiin iyo waa ciidanka maamulka ximaniya xeeb oo sugaya amnigiisa waa gartay marka maxaa la filan karayaa hadii Sheikh Xasan uu ku adkaysto mowqifkiisan ilaan horey ayuu u sheegay isagu in aanay suragal ahayn weligiis inuu ka soo muuqdo meel dowladda federaalka oo kale iyo ciidan shisheeye ay joogaan hadalo taariikhi ah ayuu sheegay marka hadii mowqifkan uu ku adkaysto maxaa la saadaalinaya walaal runtii dadku hadalo badan la yaala isla dhexmaraya dadku cabsi badan ka muujinayaan fi joogitaanka Xasan Daahir ee wuxuu sii deegaanka sii joogayo maamulkana si official ah ayay u sheegeen inaysan ogolaan doonin in Xasan Daahir uu ku sugnado magaalada marka ilaa lama saadaalin karo ilaa inteen waxyaabaha dhici kara laakiin waxa runtii joogi badan la gelinayaa oo maamulka iyo cadaradka ka yimid magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta dawladda ka socotaba ay xoogga saarayaan Xasan Daahir lagu qanciyo inuu aqbalo inuu raaco oo uu aado magaalada Muqdisho waxaa jira warar sidoo kale sheegaya in magaalada Muqdisho kulan ka dhacay beelaha barbiga ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya ilaa iyo haddeer kulankii waa socdaa shiraya albaabada xiran yahay lagu jira Xasan Daahir xaaladda sidoo isku bedeli doontana runtii ilaa iminka ma saadaalin waxaana ku rajaynayaa mas'uuliyiinta marka aad gaadhay shaqaalkood ku sheegayaan in laga yaabo inuu aqbalo oo codsigoodaas uu ka yeelo qolyahan suufida ee aad sheegtay inay ku hanjabeen inay meesha soo weerarayaan haddii uu sii joogo iyagu ma hab qoraal ah ayay hanjabaadda u direen mise si cad ayay warbaahinta uga hadleen warbaahinta ay ka hadleen idaacadaha magaalada Muqdisho oo runtii ayay ka hadleen idaacado kale aad u fara badan waxay sheegeen inay soo weerar doono ciidamadii ay diyaariyeen Xasan Daahir way soo qaban lahaa maamulka ximaniya xeebna waxay yiraahdeen waxaan soo dhaweyseen ruux qiyaano qara wadanka ka dhalay xasuuq geystay arrin dhicisaa sida hadalka iyagu ay u dhigeen laakiin maamulka ximaniya xeeb afayeenkooda hadlayay waxa uu sheegay waxaas inay tahay waxa kama jiraan awooddaas inaysan lahayn inay ximaniya xeeb soo weeraraan ciidamada ximaniya xeebna ay kuwa u heegan u ah inay iska difaacaan cid kastoo kusoo xadgudubta arrimahaasna ay yihiin shaqsi iska hadlay waxaa xusid mudan cabdifataaxow mas-uuliyiinta ugu sareysa suufiyada gobolada dhexe ku nool ma hadlin waxa hadlay waa afayeen ilaa iyo iminkana ma jiraan warar xitaa aan raadinay oo ku saabsan deegaanada ay ku sugan yihiin sida dhusamareeb iyo gurceel oo kale ma jirto ilaa iyo iminka waxa hadal ahayn ciidamo iyo abaabul oo ka socda deegaanadaasi cabdiqaybiid isaga sidee buu hadalka u dhigay cabdiqayb gudi waa uu ka hadlay waxa uu yidhi Xasan Daahir way hadduu ku sii sugnaadaa cadaado ama gobolada dhexe dhibaato ayuu ka abuurayaa culaad sokeeya ayuu hurinayaa marka laga digtoonaado xeeb noocaas uu ka hadlay maamulka ximaniya xeebna waxay sheegeen in galmudug iyo suufiyada midna aysan u oolin arrinta Xasan Daahir way sii way gacanta ku hayaan maangeliya iyaga uu weydiisay iyaga ay hayaan cid soo weerari ka dhigay cid soo hajuumi ka dhalay aysan jirin iyagana ay u taalo go-aanka gaarista Xasan Daahir way runtiina sida ay sheegeen mas-uuliyiintu qiyaar badan la siiyey oo runtii loo ogolaaday inuu dowladda federaalka iyo cid kastoo la timaado uu la hadli karo kanana hadli karo mustaqbalkiisa iyo halka ku dambeyn doono ugu dambeyntii waxaad sheegtay in maamulka laftigooda ay waqti mucayan u qabteen Sheikh Xasan Daahir Aweys haddii aad saxaafadda tihiin ma weydiiseen cidda iyaga laftigooda gadaal ka soo riixaysa ama ku cadaadinaysa ama ka diidan in uu si xor ah ku joogo magaalada maadaama uu yahay nin Soomaali ah oo sheekh la yaqaano uu yahay ma weydiiseen su-aashaas waan weydiinay laakiin sida ay xoogaa uga meermeeraysanayaan mas-uuliyiintu waxaase runtii dadka siyaasadda dhendheeya ay sheegayaan inay jiraan culaysyo badan oo saaran maamulka ama xagga dowladda ka saaran ama xagga waxaa loogu yeeray beesha caalamka ka saaran xitaa warar waxaa jira ah in Itoobiya laga yaabo deegaanka inay soo gaadho oo ay soo hujumto haddii Xasan Daahir weys uu ku sii sugnaado wararkaas oo dhan maaha warar si dhaba loo qubo laakiin waa cabsida ama shacabka hadal haynta ugu badan hadal hayaan wa waxaan loo badinayaa inuu jiro culays aad u fara badan oo dawladda federaalka ay saarayso maamulka shaqan yahay oo ku aadan Sheikh Hassan Daahir Awais ilaa yeminkana shirar ayaa jira goonigooni uga socda Muqdisho iyo halkaanba oo dawladda federaalka ay ku raadinayso in Sheikh Hassan Daahir Awais magaalada Muqdisho la keeno runtii iyadoo dawladda federaalka ay u aragto inay tahay guul weyn hadii Sheikh Hassan Daahir Awais iyaga gacantooda soo galo oo ayagu ay maanta dhinaca dawladda u wareego waa tahay wax war ah oo ilaahay hadda ka soo baxay Sheikh Hassan ma jiraan adduuna santaa cabsaha waan soo dayna xaq daar weysan aan la hadalno sababaha halkaan u yimid inaan kala hadalno laakiin waa ku gaabsaday ilaa yimkana wax saxaafada u la hadlay ma jiro in afiyeenka Xisbul Islaam baa hadlay isaguna hadal kooban buu sheegay waa in deegaanka lagu soo dhaweeyay deegaankoodina ay joogaan wax dhibaato ah aan loo geysan cadaadana ay ka mid tahay dalka Soomaaliya waqtigii rabaan ay iman karaan sida uu idaacadaha warbaahinta uu ka sheegay laakiin xataa daara way isma hadlin saxaafadda media ilaa yiminkana looma ogola inuu wax wara sii daayo oo la taliyashiisa ayaan ilaa yiminka aan markaan weydiisay waxay kuu sheegay inaan xilliga munaasib ahaa inuu hadlo laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inuu hadli doono laakiin waxaan si official ah kuugu sheegi karaa ama si dhaba xibir iyo xeerad inay yiraahdeen waxaa naga go'an xataa daara way isugu dambeyn buri laba saac haddii jawaab laga waayo inaanu go'aan rasmi ah qaadan doono. Kaasina wuxuu ahaa Sharma Arke Suley agaasimaha idaacadda Al Ihsaan magaalada Cadaado oo inoo warramayay. Wali waxaa socda kadib xiriir aan qadka telefoonka ku sameeyay inta wareysi uu socday shirka lala yeelanayo Sheikh Hassan Daahir Awais waxna tijaahna wali kama aanay soo bixin. qodob kale ayaa inagu soo maqan hase ahaatee muassasada Al-Kataib garabka warbaahinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa soo saartay filim cusub muassasada Al-Kataib oo ah garabka warbaahinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa soo saartay qaybtii saddexaad ee filimka Fasharrid Bihim Man Khalfahum waa filim aad u xiiso badan oo marka ugu horeysay aad daawato kadib aad hadana u baahanayso inaad ku ceshato mar ama ka badan maadada filimka iyo fasaaxada muuqaalka waa mid aad u wanaagsan oo si xirfadeysan looga soo shaqeeyay sida caadada ahba filimka waxaa lagu bilaabaa aayad quraan ah oo daliil u ah nooca dagaal ee la qaadayo oo ah mid cadawga dhabarka laga tooganayo تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وحا حيقا دردارا آدو قيمة بضن أو أميرك مجاهدين تال قاعدة دي تور شاقيمن الظواهر أجيدين أيو مجاهدين تال شباب دلك صوماليا فرسالة الأولى إخواننا المجاهدين في الصومال وطليعتهم المتقدمة المستأسدة حركة الشباب المجاهدين ألا تأبهوا لعديد الصليبيين وعددهم فإنها غنائم سيقت إليكم بتوفيق الله فأذيقوهم نار الجهاد وحره وتعقبوهم بحروب العصابات والكمائن والاستشهاديين وشردوا بهم من خلفهم بعون الله وقوته هذا بين تاسكدب وحاتو سبي لابان إياه فيلمكا مقال كوبوه رأيات أركي ساهي ومجاهدين تا او ديار قروبيا شعرنا يا سوى عزة ما كذب kaamirada muassasada al-kataib ayaa waxa ay ku tusinaysaa mujaahidiinta istidla ama saamin ku sameeyay goobta la weerarayo oo ah goob ku taala deegaanka faxfaxdhuun ee gobolka Gedo halkaas oo ay joogan ciidamada saliidiyeenta Kenya iyo kuwa dawladda federaalka waxaad arkaysaa dhufeysyada ciidamada Kenya iyo kuwa la socda waxa kale oo lagu tusayaa askari geed dheer saaran oo Kenyati ah kaas oo aad moodo in loo xil saaray inuu ilaaliyo soo sheego hadii ay mujaahidiinta soo socdaan waxa la yaab leh inaan askarigaasi iyo kuwa kale oo dhulka joogaba marnaba arkayn mujaahidiinta wax sahminaya Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ka indha saabay mujaahidiintu waxay ku guuleysteen sahminta kadibna waxa kaamirada lagu celiyay فريسينكا اي كسو دوليان مجاهدين تا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اعداءك اعداء دين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دينك يا رب العالمين واخذل من خذل دينك يا رب العالمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزم الكفرة والمفسدين يا رب العالمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا يا رب العالمين اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم افرغ علينا صبرا وثبتنا يا رب العالمين اللهم ثبت اقدامنا يا رب العالمين اللهم سدد رمينا ورأينا يا رب العالمين اللهم سدد رمينا يا رب العالمين دعو كذب مجاهدين تو وي دقاقين يجو وتقاديد كودا دقالك ايو لوجستيك دو دبا mujaahidiintu waxay socdaan ba waxay dul tageen xirada isla markiiba ciidamada mujaahidiinta gaadiidka ay ka daateen xabadana way bilaabeen gandariyashana waxay bilaabeen inay si geesinimo leh u ridaan hoobka culculus oo uu ku jiro lidka dayuuradaha waxba la isku mareeban saasoo ay tahayna mujaahidiintu waa ay sii shaqeeyeen daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa dagaalka oo bilowday xilli galab ah ayaa waxa uu gaarayaa habeen madow xabada taraysada ayaa si kulul u dhacaysa iyadoo aad arkayso mujaahidiinta oo si geesinimo leh ugu sii shaqeeya dhufeysyada ay xabada ka soo dhacayso maxbuus ayay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta وعليكم بحرب العصابات فهي أطول المعارك نفسا وأقلها خسارة وأكثرها نكاية وأنسبها للقلة الضعفاء فشنوا عليهم الغارات تلو الغارات وانصبوا لهم الكمائن وزلزلوا أرضهم بالحشوات والألغام ودقوا قواعدهم وحصونهم بالعمليات الاستشهادية والسيارات المفخفة واقطعوا عليهم طرق إمداداتهم وشردوا بهم من خلفهم ونغصوا عليهم أمنهم ونكدوا عيشهم وحياتهم فإنما دم أحدهم دم كلب فأشعلوها نارا وفجروها بركانا تحت أقدام الغزاة المحتلين من أي نحلة وتحت أي غطاء نتيجة دقال كايان نقطة من قسارة بدن قارسي سيعيدة مدى كينيا يكوى الله سعداء وحال قصو قاتي كلمة آدو قيمة بدن أو هذا كور كينيا وجودي الشهيد شيخ أبي يحيى الليبي فها هي كينيا كينيا ها هي تدخل في حماقة وغباء لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى إلى أين؟ إلى أرض الصومال يا كينيا يا أيتها الدولة التي ما دخلت حربا من قبل على عقلائك أن يراجعوا أنفسهم فما زالت أثيوبيا النصرانية تنزف من جراء عامين من القتال في أرض الصومال وبإذن الله سبحانه وتعالى لا يزال في شعبة المجاهدين نيروبي ودار السلام فعلى كينيا أن تفهم الدرس وعلى كينيا أن تتعظ قبل أن تغرق في ذلك الوحل الذي لا يرحم فتسحب قواتها من الصومال قبل هذا الفيلم كان يوحى دار كيسا مجاهدين تأو ديبوغو صلى الله عليه وسلم laguna soo dhaweynayo magaalada Baar dheere ee gobolka Gedo si diiran hadaba filimkan أو أهقيتي سد حدا فشرد بهم من خلفه وحكيلي كرتاي السودية شكل الله دق مدى براوه يقود هار ولايات كإسلامي قاع سدو كلا وحكيلي سا براها انترنت يدا qodob kale ayaa inagu soo maqan hase ahate ee afayinka xarakada mujahidiinta al-shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage ayaa fariin u diray shisheeyaha ku soo duulay wadanka iyo kooxaha dabaqaadka oo ah ee la socda waxaan la yarad shisheeyaha iyo kuwa la socda ee kuwa kala qaadan ee kuwa la socda ee murtidiinta waxaan la yahay waxaan leenahay doonayow ilaahay diintiisa u soo laabta wali u duwayntan qarayna ma rabnaa naargashan ay bashariyo dana jeecna ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay caabudo ilaahay badbaado oo ilaahay cadaabkiisa caradisay ka badbaado waxaan leenahay waxaan la jeecnaa wali inaad soo laabataan oo ilaahay diintiisa u soo laabataan oo maxayay ilaahay naartiisa iyo caradisa aad ka badbaadaan taa waxa ay idin nasiixaynaa waxaan leenahay ka soo noqdo waxa ku jirtaan ilaahay wa tawakkal tabaaraka wa ta'ala dhinaca kale waxaan rabaa inaan ka tusino ee ninkan gaalka ah ee daba joogtaan waxa weeye ama Uganda ama Burundi ama waxa la midka in bishii la siiyo lacag badan ee $1,000 ka badan uu qaato wadanka dhaqaalihiisa oo dhan isaga uu qaato adiguna sidii ay banaanka u taagnaato oo gaawadada wax ku cuno reebka lagu soo tuuro oo waxa weeye qoraxda dheeda isaga ka dhigo adigana aad nolol laadahay ay kugu kasabtay markay ina dadkii aad isku jinsiga ahaydeen waxa weeye Soomaalida aad isbaara u dhigato baabuurtoodi aad dhacdo oo gacmaysato oo gabdhihii maxayd aftirka kula sheeganaya Soomaalida aad waxa weeye faraxumayso ay nafti kaa geyn weysay ee isagina halkaa marka uu raaxaysanayo waxa weeye Uganda iyo Burundi uu guriga ka dhisanayo daalada uu ka tacbanayo soo doqonimo axnaqnimo ma ahan inaad marka daba joogto asaga daba joogto waxaanimo ma anaga doqonimada iska daayo waxa weeye runtii luqmada la cuno ilaahay ayaa bixiyay tabaaraka wa ta'ala amma midabati fil ardi ila ala allah isqaa daabad bujut ila ilaahay arsaaga marka arsaaga ina bixiyo xoogaa yaro marka $100 iyo $100 iyo wax la mid ah $100 iyo isbaala aan dhigato waxa dad gacmo ka qaado dad si ku soo xaraam oo suxtiyo aakhirada cadaab ku sii guusi badinaya inaad taalato xaq u tarimayse waxa leenahay ilaahay u soo noqoto tabaaraka wa ta'ala xoogaa kugu filan waxa weeye Soomaaliya dad laga shaqeeyo bad iyo dariba way leedahay aanana ka soo noqdo ka tooba keenay kuwada madaxda u ah waxaan leenahay kibti mu khasirtu madaxna miyidina waxa kii ku aduunka waa ku qasaarteen aakhirada waa ku qasaarteen maalinta sheedaanka oo ka dhamaysana waxa weeye sidii shariif bashir lagu tuuray waxa weeye meeshii lagu tuuray Cali Maxamed Geedi meeshii lagu tuuray Umar Cabdirashiid meeshii la marsiiyay kuwii ka horreeyay halkaas aad mari doonto waqaala shaydaanu lil insaani kufur falamma kafara qala inni bariu minka waxa weeye halkaas aad ku tuuri doonaa barito iyadoo sidii ay ayna u arkaysan waxa weeye ujeedi doona la ceyrinaya marka doqonimo hadda idin haysaa wali laakiin waxaan leenahay war ka soo toobo keen oo ka soo nool gaalada kale waxaan leenahay asliga aflimu tafrimu walilaahi subxaanahu wa ta'aala uu islaamo oo gaasaba aad nabad gashaan oo ila hadda diidan soomaahan insha allah ta'aala ilaahay waxa ka radiina tabaaraka wa ta'aala imma ina gacmahan ilaahay ku cadaabo imma waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala xidab xadidheedu ku yimaado annaga soomaan waxaan leenahay hal tarabasuna bina illa ihda alhusnayn wa nahnu tarabasu bikum an yusibakum allah bi'adabin indiya wa bi'aydina fatarabasu inna ma'akum mutarabbisun baraka insha allah ta'ala wa leenahay annaga hadan xiqdi iyo xasnimo iyo nala ma galeen annaga waxaan leenahay xasbunallahu wa ni'mal wakiil insha allah dalkeenna waa in ka safay doona shariicadeena waa loo taagmaysa insha allah ta'ala dhulkan ilaahay kitaabkiisa waxaan bi'idna ta'ala kama tarib doonaan cid kasta isku daydana ha ku lugu leenahay waxaan la markan ku aasaatay afrikaanta ila u sheego xilligii waa dhamaaday gaal muraadkeed kale ee cadcad waa gudintay hadday bilaabeen kuwii ugu waaweynaa maxay yihiin la cayriyada kan waxa way kuwii kalena hadda waa ay ugu dangaaray oo waxa ahaydeen ka tarabil meesha lagu falaayo kadibna waxa way hadduu saaca cala rabteen maasho hadda ingiriis waa soo bilaabay maxayna ingiriis lagu bedelaa dowladdu way aragtaa kuwa kale meel ma gaari doonaa marka waa lagu danaysana marka waxaan leenahay dankan gaalada cadma gaari doonto idinkuna insha Allah waxa ku baabin doontaan waa ila aslimu taslimu inta ay Allah insha Allah waxaan ugu soo maqannaa qodobadii caalamiga ah si ahaatee ah meelaha dimuqraadiyadda ay ka jirto gaaladan ay joogan waxa ka jira fisqiga iyadoo culimada diinta islaamka ay sheegeen ay ka baqayaan in ciqaab ay ka dhacdo xaq Allah ka timaada magaalada Hargeysa ayaa kamid ah iyo magaalada Muqdisho iyo sidoo kale magaalooyinka Garow iyo Boosaaso dumar gala ah ayaa hoteeladii la keenay guriyeena ka shaqeynaya halkaas oo dhibaatooyin iyo cudurro ay ku baxnayaan magaalada Hargeysa waxaa laga sheegay in ay ku badanayaan goobaha lagu qaylo oo fasadka iyo dhibaatooyinka ay ka jiraan xog aynu maanta helnay waxaan umurahaasi kala sheekaysanay Sheikh Maxamuud Cabdullaahi Geel oo kamid culimada diinta Islaamka ee magaaladaasi ku dhaqan isagoo markii hore ka hadlay bal sharciyada Islaamka iyo waxa ay ka qabto dhacdooyinka noocaas oo kale ah haga sharci waa sharci uu sharci Islaamka wana sharci kale ma jiro taarku ma tahay sheega sharci marka la leeyahay waa sharciga Ilaahay sharci xaram sharci gaalad taa marka sharci gaaladku ee sidaba waxaan wato qaneynaya laakiin sharciga Ilaahay ee qabtaahi amba xaqtaahi ma qabtaa qaba yaraato ajaanib iska daaye kuwa muslimaadka u dhashay halkay joogaan inay shaqooyinka qabtaan oo raga dhex galaan oo dheelada rag kusoo dhaweeyaan intii sanadku ma oqola aad iyo aad baan u xarintay maxaad is leedahay marka sabab way u tahay in hoteeladii ay ka shaqeeyaan xaafadihii iska buuxaan dumar ajaanib ah oo fisqiga faafinaya oo AIDS wata walaal iyo halka shaqaalaha ku shaqeeyo xasil waa xaaran oo intii sanadku ma oqola laakiin kudayda waxaan waxa cid baa waqayska ma socdo wax ka socda maaha waa mawjad cadowga uu wado cadow marka leenaana ilaahay ku sheegay cadowga waa la ogyahay waa gaalada iyo munaafiqiinta marka sidoodaba gaalada iyo munaafiqiintu waa meheradooda waxaan dinadan iyo fasahaad iyo qurankani marka waxaan wax iska socda maahay taan ku sheegay ama idin sheegay oo ay gaalada iyo hay'adaha gaalada wadaan weeye waana dagaal iyo duulaan cad oo geeda looga soo qabtana umadda islaamka in lagu burburiyo ka waran dadka ducada ah dadka ma uga digaan arrimahaas oo kale dadka ma la wacyi geliya masaajidda ma laga toojiyiya ka waran xaggaas marka la fiiriyo wariyo xaqana joogno kolay deegaano xaqiina war ma hayo laakiin halkan anaga walaalada jooga runtii dad ducada u sheegay karaa dana koodu maaha dalalkoodu waa dad waxaan la dhacsan oo waxaan dib u arkay iyagu waxaan kala leenaadaa waxaan qoronka haddii la barato caadaysata kuma dhiba marka dambe marka anaga wadankan joogno ama magaalada Hargeysa la yiraahdo sidoo taariikhda leedahay xaafadda Wargeed balahaan jirtay ilaa iyo xidhmaadkii ilaa xilligii Jumaysiga ilaa dowladda Sabre la yiraahdo fakan istaraayd oo jinada u gaara oo loo yaqaano xaaf loo qondeeyo jinada ah marka maadaama Wargeed taariikhda xan ka soo jiray culimada wadanka joogta way iskala qabsatay waxan marka dib u dhigo ma arkaan runtii marka wax badan ka hadlayaan ama ka sheegay runtii maarko haddii kaana la fidana sida ifa oo aan dadka dareen badan gelin inay uga hadlaan ma isku dayday inaad ka hadasho adiga xaggaaga marka la fiiriyo dhowr jeer waan isku dayay runtii dibadda la soo gaaray marka qaar qod waxa dhacday maalin badankii tuhornimo ama afid barqanimo markay saacadu ahay laamiga fartankeeda inaad isku fuuleen la xoolo wala hadalka xaqiiqo qabso laamada fartigeysa xayawaanka isku fureen oo magaalada Hargeysa magaalada Hargeysa fartigeeda la فيتنام ولا يسوى شيء أردت ماشي وحامل لك كوح كان وماشي بجان شارع ويسكو خطبة وقبل كبري وصاحب الضوان تكفورة إبنى أنت هيري بيسا بساد كمطع على مطعن الليلة ومساد كمجال الوفن في إيجوينة أيان ضوان تهركين أنك عمار رسمة الشيطة واحد عادي وداد في مساد كانت شغير مركع إيجو قيلي ومكرافون كي قيلي مكاتيز هذا ولو وانك إذا قبطاي وانك قبطاي وانك تذكر مركع المودان كاركتوبين إنه فقرحين أيه وقريب وحقرحين إسان هاي فأرنا عيوز فهمنا هنا هينو وعلا نوك علي أرنا عيو قابتين شو قوك علي مركو قبطاي دي هاي مركع رمتي ونسكت دي إبتاس مريك صور مري وانا نسكت دي انت بلانا كالله إن شاء الله أصدقك وتعالى لكن دي الله حلعك قمت رمى فأنا وجد ما مليئة دوريد السلام يالله هلم وليه هذا الله حبك من ترية نبي الله كريم صلى الله عليه وسلم مرة أمنكم من كرم فلي قير بيت مسلمكم مرخص شام عارتين فحانت كسرين أبو عمر تحانتين مركا أمانت ما أودنا بكا وانك هذا الله لكن هذا الحبك من ترية ما لها أوباهن هذا الحبك من ترية مركا مرادي كريا أرنت أسوح أصاب ديمقراطية ما شاء الله كان والله ما أرنت كرة ديمقراطية كريا أصاب ديمقراطية تشرين أي أسماء أنكو شريعة جيسر الحافظة لفاكر إسرائيل والزينة دا وخاصة ومجال البرتكي دا قلت على سوق البرتكيسة ومعروف الله يقامه بركة وحالة يا مايا أغن حمد الجالكو كياني يدي اللي أنا في المشركة تشكتك ودينت أنا سهمتنين هي علمة دي اللي دينت أنا سهمين كان عبادات كنت سهمين هي تبقى كياني ونعمة بركة دي مغرابية دا وكيرا لكم أيضا كرو واقرتي كورن أغلبية ددتك غارهان والدين تو كلا إيو هذا عالم كإسلام كبراري وحوغن أي كجرة ددتك دين تي أي فهميان شريعة دي إسلام كأي فهميان لذا عسري هاي صباحي الدون كي وحو نقضي ميل تولا أو إنترنت كو حوران لغا لصعدو مركا ددتك أغلبية دو مركا آت فيريسو مجرى براري كو آدن أرنتاس ما أنا ترى أغلبيته هو الطفل كتير ترى أغلبيته الطفل كتير ترى أنت يربى واحد رأسًا أنت أو هنا الأول معي مركا أغلبيته الطفل كتير ترى وربو معي وحنا بحنيه حتى أربعة مودية واجد أريمهن عد ستوس كرشة كيستي أو سرايكيل أمام مذحضة أو أوجد بسي أو أشكتين شرع عدي إسلام كأني قبين مدرًا ويتران إذا عظام ستوا فوق الشجنة شريت شريت بنقع هذا اللي هذين ما أنت ونقعناه ما لكن جا ما بحلا لفتيري أما السركان كل شيء صار لفتيسو أما اللي كان مسوي كل شيء صار في لفتيس أطوى حن وضع أما اللي حد شيء أنا كوك أنا عسنين يروح حركة طبعا ماي مركارين تن دباتين تيلك أي كوكين كرتاب بلشدة حاجة ترن كوكلا مركلا سيريو إن بلشدة ويا ترن تا عافيمات أيه نكو ترن تا هدي ايدس دباتو عذر فسقيان اي كي امنيان كوران دباتو دا اي كله دا هاي مجتمع كريميسا والله مجتمع كريميسا ريكا حنس ويندو كهيسا ومطنا تاهي هاي فرج ستة دا عن دا ترجار حاجة الى هاي كنو بخصاي لهاي وكين وحرب طائفا هدا واحد عدا هدين ولد اما جسوقي دا مجارة دا ان كاسو الموت وقرعا عن دا ابن الزنعة aya la soo dhigaayo qaar ay dhuntaayo qaar meeraha laga helaayo qaar meeraha lagu furaayo marka sabar go'day ku dambeynaysa hadaan ilaahay fura jifri subhana wa ta'ala oo waa joogto caruurta noocaas ah waa joogto hadeen kasto waa laga helaa waa fogaal wax la hubo way ugu dambeyntii maxaad soo jeedinaysaa in Hargeysa oo kaliya ma aha meelaha dhibaatooyinkaas ay ka jiraan magaalada Muqdisho ayaa kamid ah ee hoteladii dumar gaalaha ayaa la keenay oo ka shaqeynaya xeebta liido fisqa ayaa ka jira u fari kama qadna meelaha fasaadka uu ka jira ee wadanka marka waxaad soo geedinaysaa dadka muslimiinta ah inkastoo oo baraarugo guud u jiro wallahi dadka muslimiina hadda maanta nool oo waxu jeedin karo oo shacabiga hadda waa sida yar yahay dadku waa dadka gaalada iyo munaafiqiinta ay jahawareeriyeen oo qabyaalad ku waleen oo ay علمانية كوالين وهنكوري هي باهي كوالين وأمدهم في لغا حكومة إبعادها كارا وإيه الصمالي صحر الله فكا تدوش ينسوط شيدين يقود يا رب قادنا يا هو اسكتب في ريعيها لكن إن شاء الله إلهي وحمد الرجعين إن المستقبل كي قادم دونان إن هارك دونان دي تدينيت ee ka jira dalka Soomaaliya maanta iyo dunida Islaamka ba. Marka waxaan leeyahay in soo jeedinaya war Ilaahay ka cabsada oo adawgan Ilaahay Qur'aanka idinku sheegay daadadka munaafaqa ah ee dib kale ku wada haday fasahaad tahay, haday bushaarad iyo baahi tahay, haday cabaad iyo gaajo tahay, xadawgan ka hoos baxay Ilaahay xaggiisa oo ka aanan lahaa ogaada in xadow ee gacanteedu ku hayo dhammaanta Soomaaliya dhammaanteed ay gacan xadow ku jirto la xirib baynayo dan kasta laga eego waxma kale Ilaahay ka cabsado xagga Ilaahay u kaca da waxay ka qaadanaysaan dadka in uun dareenkoodu nool yahay rag iyo dumarba ee mu'miniinta ana waxaan leeyahay nebigu wuxuu amray sallallahu calayhi wasalam man ra'aa minkum munkaran falyuqayyirhu biyadih fa in lam yastati fa bilisaanihi فإن لم يصدق فبقلبه أرحمها وهشمينه يقول حلانك المسلمين فما أقول بأنت كسولي وكد تقالما بانه وحيد تقالما كريو كد تقالما ومدن آخر والذي يدين وإلى هم يكون حسابة من الدنيا فلنسألنا الذين أرسل إليهم ولنسألنا المرسلين وحذن الله إلى هم يكون ويدين يا قيامها ورمتي كد تقالما كريو كأيدي كريو كأيدي وكد تقالما حتى ردوا الله بكريو وحق الشيء وأيامي فلاير هي مصيبة حد هو مطلق حيو في أن ديانا كرينو وقلبي يتمع وكه يجرو هل قاو إحنا على الشيء كرهي انت أسامي سوى الجدن لها أبدي إلهي قعن فعيه سبحانه وتعالى وحجاج إمي كان عالم كا مجاهدين تا سوريا كجهاد يقارحان جبهة النصرة أيا سو ساري إسدار مقل إيو موقال أه أو فافاهن كبحنية قاب كي مجاهدين تو أفرتين مقالة دا شداد إيه قبل كا حساكا مقالة دا سي ومقالة استراتيجي أه أو حان كو أه شدال كا waa magaalo aad u ballaaran oo xarun u ah shirkado aad u fara badan gaar ahaan shirkadaha ugu waaweyn ee shidaalka qaabilsan ee wadanka Suuriya maadaama gobolka Xaska uu yahay meesha ugu badan ee shidaalka Suuriya laga soo saaro maalin khamiis ah taariikhduna ku beegnay 13ka Febraayo 2013 ayaa ciidanka mujaahidiintu lagu feeriyay hareeraha magaaladaas waxaana loo sheegay in ay isku diyaariyaan dagaal aad u xoogan oo malxamad ah oo cadawga lagu burburiyo lagana furto magaaladaasi saraakiisha mujaahidiinta ayaa sida caadada u ah muslimiinta waxa ay ku booriyeen gaar ahaan ciidanka mujaahidiinta in ay sugnaadaan ayna waxad gudub ah markaasi geysan furashada magaalada Shidaade waxa ay muhiimad weyn u leedahay dagaalka ka socda Suuriya ee ka dhanka ah nidaamka Bashar al-Assad ee xasuuqa ku haya shacabka muslimiinta sunniyiinta ah. Dhanka kale madaxweynaha wadanka Masar ayaa hadal ka soo saaray kooxaha cilmiyaniinta ah ee dowladiisa ku kacsan xilli khalalaas siyaasadeed oo ay horseed u yihiin kooxaha cilmaniyiinta ay ka aloosan yihiin wadanka Masar ayuu madaxweynaha wadankaasi Mursi digniin culus u diray haraadigii nidaamkii Maxamed Xusni Mubaarak oo la rumaysan yahay in ay maleegayaan shirqoolo ka dhan ah natiijadii ka soo baxday kacdoonkii Masar ka dhacay. Wararka ka imanaya magaalada Al-Mansura ee dalkaasi ayaa waxay sheegayaan in isku dhacyo khasaare xoogan geystay ay ku dhexmareen taageerayaasha ururka Ikhwaanul Muslimiin iyo kooxaha cilmaniyiinta ah ee rajiimkii hore ka haray. Saraakiisha booliska ayaa waxay sheegeen in ka badan 200 oo qof ay ku dhaawacmeen dagaal dhagxaan iyo quraarado la isku adeegsaday oo ka dhacay magaaladaasi. Kooxaha baldegyasha loo yaqaano ee taabacsan nidaamka Mubaarak oo adeegsanaya rasaas nool ayaa toogtay 3 qof oo ka tirsan ururka Ikhwaanul Muslimiin. jawiga magaalada ayaa ahaa mid kacsan waxana suurtagal weysay isku dayo ay almaaniyiintu ku doonayeen inay xoog ku galaan xafiisyada ururka ikhwaanka madaxweynaha masar ninka lagu magacaabo maxamed mursi ayaa xalay jeediyay khudbad muhiim lagu sheegay oo uga hadlay khalalaasaha ka jira wadankaasi gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo ammaanka mursi ayaa khudbadiisa ku weeraray siyaasiyiin ka haray nidaamkii la riday oo uu sheegay in iyaga oo dibadda ku sugan ay isku dayayaan duminta nidaamka masar ee ikhwaanka madaxda ka yahay aday axmed shafiiq ninka lagu magacaabo oo isaga oo waddanka imaaraadka ku sugan lacago malaayiin doolar ah u soo dira calmaaniyiinta rabshadaha ka wada waddanka isla markaana ku baaqaya in is-casilaad ay sameyso xukuumadda waxaan idin weydiinayaa axmed shafiiq oo dembiile ah miyaa thawradii ka qayb qaatay ma isaga ayaa ka shaqeeyey sidii loo ridi lahaa nidaamkii hore sow dembiile maxkamad qaran dooneyso ma ahan ayuu yidhi maxamed mursi ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee south africa mandela ayaa aad looga darinayaa xaaladiisa caafimaad kadib markii muddo uu la xanuunsanayay infection dhanka sambabada ah cisbitaalka waxaa buux dhaafiyay dad eheladiisa ah gabar u dhalay waxay tiri inaanay wax rajo ah ka qabin marka la eego sida kansarka infectionka dhanka sambabada ah uu u saameeyey ninkaasi lama oga waxa uu cabay ee infectionkaasi u sababta ahaa waxaana jirta in dhaqaatiirtu ay dhowr jeer gacanta ka taagteen xaaladiisa caafimaad allah subxaanahu watacaala ayaa cuduro halis ah ku salladay madax fara badan oo kuwa gaalada ka mid a oo dhibaato ku hayay dadka muslimiinta ah waxaana ka mid ahaa ragga la xusuusto mille zanaawi oo infection dhanka caloosha iyo sambabada ah uu ku dhacay kaasoo muddo badan wadamada reer galbeedka ah oo isagoo xaaladiisa ay liidato ku sugnaa markii dambena u geeriyooday arrimahaasi dhegeystayaal guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu